الأمر الآخر أيضا هذا يسأل فيما يتعلق بمن لم يختبر في دورة المبتدئين، هل تكون هناك فرصة أخرى للإجازة فيما يتعلق بدورة المبتدئين؟ لعلي أفكر الآن فيما يتعلق لعلي إلى الآن لم أجزم بذلك، أنا أكون أجعل دورة مكثفة في أخصر المختصرات أو مثل غيره، لكن الغالب قد يكون في أخصر المختصرات لعله مع بداية الفصل الدراسي الثاني تكون دورة مكثفة، تكون عند ذلك بديلة لهذه الدورة المبتدئين، وعند ذلك لعله يشترك الأخ أو غيره وتكون هناك إجازة وتكون هناك اختبارات في ذلك. هذا السائل يسأل يقول هل هناك قول بأن صلاة الجنازة تصلى جهرا؟ في الواقع لا أعلم بأن أحدا يقول ذلك، وإنما العامة عامة العلماء يقولون بأنها تكون، طبعا العلماء أصلا مختلفون هل فيها قراءة أو ليست فيها قراءة، وأن يقول بأن فيها قراءة فإنه يقول بأن القراءة فيها تكون سرا، وما كان من ابن عباس رضي الله عنهما أنه جهر بالصلاة بالقراءة في هذه الصلاة حينا أو مرة فقال ليعلمكم بأنها سنة، لأنه في ذلك الزمن اختلفوا هل تكون فيها قراءة كقراءة الفاتحة وأنها ليست صلاة وإنما المقصود منها الصلاة من جهة ما يسمى اللغة وأن المقصود منها الدعاء للميت، فأراد النبي رضي الله عنهما أن السنة في هذه الصلاة هو القراءة ولذلك جهر قال لتعلموا أنها سنة، لكن الأصل فيها أن تكون القراءة فيها سرا لا جهرا. قال هذا في سورة المائدة كلمة آمين أي بمعنى قاصدين، فهل تبطل الصلاة إذا شدد الميم عند قول آمين وهي توافق القرآن؟ يقول هنا في هذا الموضع نعم، لأنه يصبح هنا ليس هذا موضوعها ولم يكن قارئا له بمعنى أنه أراد قاصدين، فأنه أراد هنا تغيرت عن المعنى المراد بها، ولذلك كما قلت نص على بأنه إذا قال آمين فهو تغير في الواقع المعنى والمراد والموضع، فعند ذلك على قولي في هذه الحال تبطل الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.